يذكر اسم الله. إذن الغرض هو ذكر الله سبحانه وتعالى. إنما شرع الطواف ومن ثم شرع الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمرات إلا لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، لإقامة ذكر الله. ولذلك قال ويذكر اسم الله، يذكر اسم رفع ال ال يعني رفع التكبير والتهليل والتلبية وذكر الله والاستغفار، كل هذه أماكن، هذه مواقعها بين الصفا والمروة وعند البيت وعند وفي عرفة وفي عند الجمرات، كلها لإحياء ذكر الله سبحانه وتعالى. يذكر اسم الله وخاصة عند النحر، عند النحر. وذلك قال هنا، قال ويذكر اسم الله على ما رزقهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. هنا قال أيام معلومات، في آية أخرى في سورة البقرة قال واذكر الله في أيام معدودات. ما الفرق؟ هل هي نفسها ولا تختلف؟ واذكر الله في أيام المعدودات قال فيها هناك فمن تعجل في يومين ومن تأخر في يومين، عرفنا أنها أيام التشريق، اليوم الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، هي أيام التشريق. إذن هنا تختلف، قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات. كثير من أهل العلم قالوا الأيام المعلومات هي أيام العشر من واحد الحجة إلى اليوم الثالث عشر، كلها تسمى أيام معلومات. وذكر الله فيها هو أن يلهج المؤمن بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، يكثر منها. وهذا يسمى التكبير المطلق. المطلق يبدأ متى؟ يبدأ من دخول العشر من ليلة واحد وينتهي إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر، هذا يسمى التكبير المطلق. ينبغي للمسلم أن يحرص عليه برفع صوته في الطرقات، في المجالس، في المساجد، في كل مكان، في الأسواق يذكر الله. هناك ما يسمى بالتكبير المقيد، ومعنى مقيد أنه مقيد بأدبار الصلوات الفرائض، وهذا يبدأ متى؟ يبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج، من فجر يوم عرفة. إذا صليت صلاة الفجر يوم عرفة وسلمت من الصلاة مباشرة تبدأ بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، إلى آخر أيام التشريق، عصر الثالث عشر. وأما الحاج فإنه يبدأ من ظهر العيد، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، فإذا رمى جمرة العقبة اشتغل بالتكبير المطلق، ويبدأ التكبير المقيد عنده من ظهري، من صلاة الظهر يوم العيد. فقوله هنا يذكر اسم الله في أيام معلومات، قال أهل العلم أن المراد بالأيام المعلومات هي أيام العشر، وقال بعضهم هو يوم عرفة ويوم العيد وثلاثة أيام بعده أيام التشريق، وبعضهم قال هو يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده. وعلل ذلك من قال لأن الله قال على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فقيد، فمتى أنت تذبح؟ نقول الذبح يبدأ يوم العيد وثلاثة أيام بعده إلى آخر أيام التشريق. والذبح الذي قال الله سبحانه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام هو ذكر اسم الله عند الذبح، وأنت عند الذبح عند الأضحية تقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم عن فلان وعن فلان وعن فلان إلى آخره، هذه هي السنة. الذبح في هذه الأيام، وأفضلها يوم العيد. ما عمل ابن آدم عملا يوم العيد من إراقة دم، وإنها لتقع بمكان، تقع عند الله بمكان قبل أن تقع على الأرض. وقال وإنها تأتي يوم القيامة بأشعارها وبأصوافها وبدمائها. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أن بكل صوفة حسنة، وبكل شعرة حسنة، فلا يفرط فيها إلا شخص لا يعرف قيمتها، يعني لا يفرط في الأضحية. تجد بعض الناس يقول الأضحية يعني ليست لازما، يعني تضحي ما تضحي، وبعدين يقول إذا ذبحنا الأضحية يضيع الدم ويضيع اللحم ويضيع كذا، ويبدأ الشيطان يدخل عليه مع هذه المداخل، وينسى أنها تعظيم لله، وينسى أنه أعظم عمل يعمله ابن آدم في هذا اليوم هو هذا الشيء. فعليه أن يحرص على اغتنام هذه الشعيرة العظيمة، ويحيي هذه الشعيرة، ويذبح ويتقرب إلى الله. الله عز وجل يقول فصل لربك وانحر، فجمع بين الصلاة والنحر لعظم مكانة النحر، فصل وانحر.